في حينما فاشهد وقر آه وانجلى لي في أنا في عينما فاشهد وقد ظاهر دوما بخير أو بشر ظاهر دوما آه بخير أو بشر ويل نفسي كنت تصليني سقر أوهمت لي يا ربي سولت لي يا ربي أوهمتني سولت لي لم تزر أشرخ روحي فإني في خطر آه ما أدرك ركبي فقد حان السفر كم وكم أنادي من على هجري أصر كم وكم أنادي وأناد من على هجري أصر تارك القلب للصبر أو أمر يصطلي مر احتجاب آه لا يزر دينتي كوني مهينا لا حجر أي قلب مل صبرا وازدجر بعدما عضناه حب فانكسر الله الله والنبي يا ويل نفسي ويل مني ويل مني فأنا الأصل في بلائي نعم أنا الأصل في بلوى ويل نفسي أوه